السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فض الاعتصام في ميزان الإسلام. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. فض الاعتصام في ميزان الإسلام كما قال تعالى ويحذركم الله نفسه. فض الاعتصام في ميزان الإسلام. فقد يوفق العبد لقبول البدعة وقبول الباطل بسبب مخالفته لأمر رسول الله. لا كرامة لك، تهيئ للضلال، تهيئ لأسباب الفتن، فتنزل لتصاب فتقتل قتلة وميتة جاهلية. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فض الاعتصام في ميزان الإسلام. نعوذ بالله من استدراج الملك. فض الاعتصام في ميزان الإسلام. لم تحذر الأمة، لم يحذر المسلمون، فأصيبوا بالفتن الجمة العظيمة التي زلزلت العباد والبلاد زلزلة عظيمة. فض الاعتصام في ميزان الإسلام. إذن فلا بد أن تنزل أعمالهم على منهاج الكتاب والسنة الكاملة المشتملة للسنة النبوية وسنة الخلفاء الراشدين. فض الاعتصام في ميزان الإسلام. ثم مكن الله له بعد ذلك صلى الله عليه وسلم وفتح به قلوب العباد والبلاد بلا إله إلا الله، التي لا يكون فتح ولا نجاح ولا تمكين بغيرها. فض الاعتصام في ميزان الإسلام. الله غالب على أمره، ولكن المهيجين لا يعلمون. فض الاعتصام في ميزان الإسلام. المغررين لا يعلمون. هؤلاء الذين يساقون كما تساق البهائم والأنعام إلى الذبح. فض الاعتصام في ميزان الإسلام. لا أن نتنازل عن التوحيد لنمكن، أي غباء هذا؟ فهل منهج الإخوان هكذا؟ أم تجدهم ينقضون عرى الإسلام من أجل السياسة ومن أجل الكرسي الذي يحيون من أجله؟ ويدل على ذلك قولهم نتنازل عن الثوابت والأصول من أجل المصلحة العامة والوطن. فض الاعتصام في ميزان الإسلام. لأن من منهجهم تولية المرأة والزج بها إلى الميادين وإلى البرلمانات إلى مجالس الشعب والمجالس النيابية ومجلس الشورى. فض الاعتصام في ميزان الإسلام. والنبي قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. نبيكم يا أغبياء. فض الاعتصام في ميزان الإسلام. هل من منهج السلف الكرام الزج بالنساء إلى الميادين ليظللن عشرات الأيام بالشوارع ليل نهار يبيتون على الأرصفة حتى إذا صلت المرأة منهن فركعت أو سجدت رآها من حولها من الرجال في حالة الركوع والسجود وما يتبع ذلك من ظهور العورات مجسمات. أي دين تدينون به إلى رب العزة جل وعلا؟ فض الاعتصام في ميزان الإسلام. فض الاعتصام في ميزان الإسلام. فض الاعتصام في ميزان الإسلام. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فترك أمته على المحجة البيضاء على الكتاب والسنة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما

هذه العبودية تظهر في معنى الميثاق الذي أخذه الرب جل وعلا على عباده بعد أن أسبغ عليهم نعمه التي لا تعد ولا تحصى، حيث قال جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. فكلما كان المرء منا على سبيل السمع والطاعة المطلقة بدون أدنى قيد لله وللرسول كان على سبيل العبودية، ومن ثم يكون سمعه وطاعته لغير الله ورسوله مقيدة بما يوافق طاعة الله ورسوله. فإذا أطاع المرء غير الله ورسوله بما يخالف طاعة الله ورسوله فقد خرج عن سبيل العبودية بقدر نقضه لطاعة الله ورسوله. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. وهذا الميثاق هو الأمانة التي نص عليها في آخر سورة الأحزاب، حيث قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، أي لا تخونوا الميثاق الذي أخذه الله عليكم وأوثقكم به من السمع والطاعة، لا تخونوا الأمانة التي من أجلها خلقتم في هذه الدنيا. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليسمعوا ويطيعوا بالانقياد والاستسلام الكامل، ولا يجدوا في أنفسهم حرجا من أي أمر لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. ولقد تعددت الآيات وكثرت في وجوب الطاعة والسمع الذي هو حقيقة العبودية لله جل وعلا. قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، لا تكونوا كالذين وصل إليهم وإلى أسماعهم الأمر من الكتاب أو السنة أو إجماع الأمة ثم يعرض عنه كأنه لم يسمع، فإنه بسمعه هذا قد ترتبت عليه الحجة، فإذا ترتبت عليه الحجة يأتي يوم القيامة لا حجة له على الله. قل: فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. تبليغ الرسالة فليس على العبد وعلى الداعية إلى الله على بصيرة هداية الناس، وإنما عليه التبليغ. يصل إليك الأمر فإن شئت فأطع وإن شئت فلا، ولا تلومن إلا نفسك، لا تلومن إلا نفسك. ما على الداعية إلا أن يسمعك قال الله قال الرسول قال السلف. هذه هي حقيقة العبودية. قال وقال تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فينبغي أن يوافق قولكم فعلكم وفعلكم قولكم، فإن من لوازم السمع والطاعة عدم المخالفة والعصيان. فالمحك الفعلي العملي للسمع والطاعة لحقيقة العبودية في إظهارها الذي يبين صدق العبد في السمع والطاعة هو أن يسمع ويطيع إذا وقعت له واقعة أو حدث له حادث، وذلك عند المحك والواقع العملي، لا سيما إذا عارض الأمر الإلهي النبوي ما تميل إليه النفس التي هي في أصلها أمارة بالسوء. لذلك ذم الله جل وعلا من خالف فعله قوله، فقال: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقة عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يقول القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: توعد الله تعالى وأخبر أن من يعص الله ورسوله فقد ضل، وهذا أدل دليل على ما ذهب إليه الجمهور من فقهائنا وفقهاء أصحاب الإمام الشافعي وبعض الأصوليين من أن صيغة افعل للوجوب في أصل وضعها، لأن الله تبارك وتعالى نفى خيرة المكلف عند سماع أمره وأمر رسوله، لا خيرة لا اختيار للمرء عندما يأتيه الأمر الإلهي الأمر النبوي، لا خيرة، وإلا فقد ضللت ضلالا مبينا. ثم أطلق على من بقيت له خيرة عند صدور الأمر، أطلق عليه أمر اسم المعصية، ثم علق على المعصية بذلك الضلال، فلزم حمل الأمر على الوجوب انتهى. وقال تعالى مرغبا في السمع والطاعة: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. من أراد الهداية الحق فعليه بالسمع والطاعة المطلقة بدون أدنى قيد لله وللرسول صلى الله عليه وسلم بنص الآية: وإن تطيعوه تهتدوا. لمن أراد الهداية أن يطيع الأمر الشرعي، لا أن يتنازل عن الثوابت والأصول والأوامر الشرعية من أجل الضلال المبين. وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال محذرا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فاشترط سبحانه للإيمان الحق الرضا بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم التسليم الكامل لهم، ثم ألا يجد المرء في نفسه شيئا من حكمه أو شيئا في صدره من حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى للغاية يحكموك فيما شجر بينهم الأمر والنهي، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا من الأمر والنهي ويسلموا تسليم. الاستسلام الكامل لا معارضة النصوص بالعقول وبزوالات الأفكار وبأصول هؤلاء الذين يتبولون ويتغوطون، سواء كانت هذه الأصول 20 30 2000 ما دامت تخالف الكتاب والسنة. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، كما قال تعالى: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. من رأفة الرؤوف الرحيم البر الودود أن يحذرك مغبة معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، فمن رأفة الله أن يحذرك. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية: أي ما عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبيله هو ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته، فتوزن الأقوال والأفعال بأقواله وأعمال، فما وافق ذلك قبل وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنا من كان، كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي فليحذر وليخشى من خالف شريعة الرسول باطنا أو ظاهرا أن تصيبهم فتنة، أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة، أو يصيبهم عذاب أليم، أي في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. وعليه فقد يوفق العبد لقبول البدعة وقبول الباطل بسبب مخالفته لأمر رسول الله. لا كرامة لك، تهيأ للضلال، تهيأ لأسباب الفتن، فتنزل لتصاب فتقتل قتلة وميتة جاهلية. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، تصيبهم بدعة فيعتقدون أنها سنة، نسأل الله السلامة والعافية. يصيبهم الباطل المبين، بين في باطله، فلسبب مخالفتهم من قبل لأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم يستدرج ويظن أن ما عليه عبادة يتقرب بها إلى الله، وما زادته من الله إلا بعدا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأنزل هذه الآية إن شئت على جل الأمة في مصرنا حفظها الله وفي بقية دول العالم الإسلامي. وعليه فكل فتنة أصيبت بها الأمم أو الجماعات أو الأفراد إنما هي من جراء مخالفة أمر الله والرسول، كما قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب. وقال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ومن طاعة الله والرسول تفرعت الأدلة الأخرى، فنحن متعبدون إلى الله ورسوله بالكتاب وبالسنة، ومنها تفرعت كل الأدلة الأخرى، وعلى رأسها الإجماع، إجماع الأمة التي لا تجتمع على باطل، الذي دليله من الكتاب والسنة. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. استدل الإمام الشافعي رحمه الله بهذه الآية على حجية الإجماع، والمؤمنين في هذه الآية بالإجماع هم الصحابة، فلا يجوز الخروج على إجماعهم ومخالفته قولا واحدا لا خلاف فيه البتة. فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في سننه وأبو داود وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وروى الإمام أحمد في مسنده والطيالسي في مسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: كل إجماع في مسألة من مسائل الشريعة له دليل من الكتاب أو من السنة علمه من علمه وجهله من جهله، وإنما تواترت إلينا لفظة الإجماع وقد لا ينقل الدليل. ولأن الأمة لا تجتمع على ضلالة فكل إجماع كان له دليله من الكتاب والسنة. لذلك بيّن شيخ الإسلام ابن القيم أن الكتاب والسنة أصل الأدلة، كل الأدلة بعد ذلك تفرعت من الكتاب والسنة. واستدل النووي كذلك في شرحه لمسلم بالحديث المتفق على صحته: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. استدل بهذا الحديث على حجية الإجماع، وقال ابن كثير وقوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى أي ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم فصار في شق والشارع في شق آخر وذلك عن عمد بعدما ظهر له الحق بعدما ظهر له الحق وتبين له واتضح له. وقوله ويتبع غير سبيل المؤمنين هذا ملازم للصفة الأولى ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع وقد تكون لما أجمعت عليه الأمة المحمدية فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقا فإنهم قد ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ تشريفا لهم وتعظيما لنبيهم صلى الله عليه وسلم الذي أخبر بذلك. وقد وردت في ذلك الأحاديث الصحيحة الكثيرة ومن العلماء من ادعى تواتر معناه والذي عول عليه الشافعي رحمه الله في الاحتجاج على كون الإجماع حجة تحرم مخالفته هذه الآية الكريمة ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين الآية. قال بعد التروي والفكر الطويل وهو من أحسن الاستنباطات وأقواه ولهذا توعد الله تعالى على ذلك بقوله نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا أي إذا سلك هذا الطريق جازيناه على ذلك بأن نحسنها في صدره ونزينها له نعوذ بالله من الخذلان والاستدراج. لو أتى إليه الحق وتركه ومن يشاقق الرسول يشاقق أمره ونهيه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى أي نزين له ما تولى ونستدرجه استدراجا ونحبب إليه الباطل والكفر والفسوق والعصيان نعوذ بالله من استدراج الملك تزيين. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لم تحذر الأمة لم يحذر المسلمون فأصيبوا بالفتن الجمة العظيمة التي زلزلت العباد والبلاد زلزلة عظيمة. قال بأن نحسنها في صدره ونزينها له استدراجا له كما قال تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وقال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقال ونذرهم في طغيانهم يعمهون وجعل النار مصيره في الآخرة لأن من خرج عن الهدى لم يكن له طريق إلا إلى النار يوم القيامة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه الآية وقد شهد الله لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان بالإيمان فعلم قطعا أنهم المراد بالآية الكريمة. وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فتقرر أن من اتبع غير سبيلهم ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم انتهى كلامه رحمه الله. لذلك قال الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز في مراه الآجري في الشريعة وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعد بعده الخلفاء الراشدون سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله. فمن أراد أن يثبته الله على دين الله فإنما عليه بالكتاب والسنة بمعناها الشامل، سنة النبي وسنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. وهذا الأثر مستنبط من الآية الكريمة التي هي دليل الإجماع، وكذلك من الحديث الذي رواه الترمذي وقال حسن صحيح. في هذا الحديث المشهور من حديث العرباض بن سارية قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، أي عند الاختلاف حتى لا تختلفوا ولا تتفرقوا ولا تزلوا ولا تميلوا وتنحرفوا عن الصراط المستقيم. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، كناية عن شدة التمسك والاستمساك. عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. فكانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة رضي الله عنهم شيئا واحدا، فصار الميثاق الرباني بالسمع والطاعة الذي هو حقيقة العبودية هو الكتاب والسنة وإجماع الأمة بفهم السلف الكرام ومن تبعهم بإحسان. والسنة بمعناها السلفي الصحيح هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة الخلفاء الراشدين رضي الله عنه. فإذا اكتملت للعبد عبوديته الحقة الصحيحة ومن ثم اكتمالها للأمة الإسلامية جمعاء، كانت لهم النجاة، ولا نجاة إلا باكتمال العبودية لله الحق. قال: ففي الحديث الذي عليه العمل سلفا وخلفا، قال الترمذي حسن، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: حديث صحيح مشهور من حديث عبد الله بن عمرو، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي الفرقة الناجية يا رسول الله؟ قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية قال: الجماعة. فالجماعة هي مثل ما كان عليه النبي وأصحابه، فأحاديث رسول الله ما فسرت بمثل حديث رسول الله. أفضل ما يفسر به كلام المرء أن يفسر بكلامه. فمن خالف الكتاب أو السنة النبوية أو سنة الخلفاء الراشدين أو إجماعهم وفهمهم للكتاب والسنة، ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصير. هذه المقدمة التي بينتها لك هي الأصل الأصيل والأساس الأم الذي هو حقيقة هذا الدين والمعول الذي تستقيم به أمور العباد والبلاد المتعبدين إلى ربهم سبحانه في نزاعاتهم بالرجوع عند النزاع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأم. فقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وبين صلى الله عليه وسلم فيما سمعتموه آنفا أن الأمة ستفترق والفرقة الناجية هي فرقة واحدة، قال: إلا واحد. قال الشاطبي في الاعتصام إن قوله صلى الله عليه وسلم إلا واحدة قد أعطى بنصه أن الحق واحد لا يختلف، إذ لو كان للحق فرقا أيضا لم يقل إلا واحدة، ولأن الاختلاف منتف عن الشريعة بإطلاق لأنها الحاكمة بين المختلفين، لقوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إذ رد التنازع إلى الشريعة. فلو كانت الشريعة تقتضي الخلاف لم يكن في الرد إليها فائدة، أي أن الرد إلى الشريعة يرفع الخلاف فيبين الحق من الباطل. وقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء نكرة، شيء نكرة في سياق الشرط، فهي صيغة من صيغ العموم، فتنتظم كل تنازع على العموم، فالرد فيها لا يكون إلا لأمر واحد، فلا يسع أن يكون أهل الحق فرقا. فقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، صراط واحد، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهو نص فيما نحن فيه، فإن السبيل الواحد لا يقتضي الافتراق بخلاف السبل المختلفة. انتهى كلامه رحمه الله. ومن ثم فلا يكون بأي وجه من الوجوه في نازلة نزلت بالأم أو أمر جلل عظيم كالذي تمر به مصر الآن حفظها الله، لا يكون الحق فيه مع فرقتين، بل لا بد أن يكون الحق مع طائفة واحدة، وأن تكون الطائفة الثانية على باطل، لأن الحق واحد ولأن الفرقة الناجية واحدة، وهو أقرب الفرق إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. فأنت معك المعيار الذي تقيس به الحق من الباطل، مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، تنزل عليه أي شيء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. أي أنك لكي تعلم هل ما يحدث في مصر الآن من الإخوان هو الحق أم الباطل، إذن فلا بد أن تنزل أعمالهم على منهاج الكتاب والسنة الكاملة المشتملة للسنة النبوية وسنة الخلفاء الراشدين. فإذا وجدتهم قريبين من هذا المنهج فهم على الحق، وإن وجدتهم بعيدين فهم على الباطل بلا مرية وبلا أدنى شك. وما ربك بظلام للعبيد. فابتداء المنهج جماعة الإخوان المسلمين على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين في أصول هذا المنهج وفروعه. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقسمون المسلمين إلى جماعات وإلى أحزاب شتى، منها جماعة الإخوان المسلمين وجماعة الإخوان غير المسلمين، على مستوى الجماعة الأم التي نص عليها النبي في حديث الافتراق، التي أوصى بها النبي لما سئل عن الفرقة الناجية فقال هي الجماعة؟ فهل من منهج الشريعة ومنهج الرسول والصحابة تفريق المسلمين إلى فرق وأحزاب، كل حزب بما لديهم فرحون، فيصبح في جماعة المسلمين الأم جماعة مسلمة وجماعة كافرة بدون دليل على هذا التفكير تكفير إلا الظن والهوى؟ يعني ابتداء من مسمى الجماعة الذي سمي عن قصد وعمد، وهو أنهم هم جماعة المسلمين وغيرهم ليسوا بمسلمين، وهذا ما صرح به قطب الضلال سيد قطب، عليه من الله ما يستحقه. فكل ما نحن فيه إنما هو من ثمار هذا الشيطان المريض وفكره الذي تغلغل في جذور رجال الإخوان ومن تفرع عنهم من الفرق الضالة التي هي تدخل تحت 72 فرقة نارية. مفكر الجماعة والامتداد الطبيعي لمنهج الضال الكبير حسن البنا، فأول مخالفة للإخوان المسلمين هي في تسميتهم جماعتهم بهذا الاسم، وهو اسم في غاية الاستفزاز لمن تبصر وتأمل في معناه. أنت من جماعة المسلمين، فإذا أنا من جماعة الكافرين، إن لله وإنا إليه راجعون. وعلى ضوء هذا الاسم تجد الولاء والبراء الشديد بين أفراد الجماعة الإخوان، فلا يخفى على أحد مهتم بأمر الجماعة ليعلم أن الولاء والبراء عندهم لا يقوم على عقيدة الولاء والبراء الشرعية المعلومة بالكتاب والسنة، حيث قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وأبو داود والحاكم في مسنده: أوثق عرى الإسلام، وفي رواية: أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. فعند الجماعة الحب في الجماعة والبغض في الجماعة والموالاة في الجماعة والمعاداة في الجماعة، وهذا من أبرز سماتهم، فقد حذفوا لفظ الجلالة من الحديث ووضعوا مكانه الجماعة، أو وضعوا مكانه حسن البنا وأصوله 20. ويعلم المتتبع لهم حرصهم على أن يتزوج بعضهم من بعض، وهذا ما صرح به قادتهم كأهل الكتاب وكاليهود هكذا. قال وهذا ما صرح به قادتهم ولا نكفرهم. فهناك أناس يفهمون بأصابع أقدامهم ينقلون عنا كلاما ما أردناه ولا صرحناه. هناك تمثيل جزئي وتمثيل كلي، فهم كأهل الكتاب وكاليهود فيما يفعلونه من هذا الولاء والبراء، فمعظمهم لا يتزوج بعضهم إلا من بعض، وهذا ما صرح به قاداتهم حتى سخروا من هذا التصريح على شاشات القنوات المختلفة. وهذا الذي يفعلونه أصل في تفريق جماعة المسلمين، ولكنهم لا ينظرون إلى جماعة المسلمين بل ينظرون إلى جماعة الإخوان المسلمين. وفرق عظيم بين الجماعة الأولى جماعة المسلمين والجماعة الثانية جماعة الإخوان المسلمين. ثانيا، هل من منهج الرسول وأصحابه هذه السياسة التي تقوم على أصول غير إسلامية من الديمقراطية والانتخابات والبرلمانات والأحزاب وما يستلزم ذلك من الكذب والخداع والنفاق وموالاة من عاداه الله ومعاداة من والاه الله، وأن تصبح قضية وعقيدة الولاء والبراء على أمر دنيوي لا على أمر ديني؟ هل هذا من منهج الله ورسوله؟ ثم هل من منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إقرار العاصي على معصيته وصاحب الكبيرة على كبيرته وصاحب المعتقد الفاسد على معتقده ومبدأ عدم التصادم مع أي أحد؟ نفاق ذريع مهما كانت عقيدته ومهما كان مذهبه، رغبة في التجميع والحشد إلى صناديق الانتخابات من غير إقامة لدين الله بالتحذير والتبيين وإظهار الفرقان بين أهل السنة وأهل البدعة وبين أهل الباطل وأهل الحق وبين من ساعد في إقامة شرع الله ومن يسعى جاهدا في نقض عرى الإسلام من أجل السياسة والدنيا ومن أجل الحكومة والحكم والكرسي. لقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من أصحابه رضي الله عنهم بإقامة منهج التوحيد الذي به الفلاح والصلاح والرباح والنجاح، فقال للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وبمفهوم المخالفة الذي أقره الصحابة رضي الله عنهم أي ومن لم يقل لا إله إلا الله لا يذوق طعم الفلاح، لا فلاح إلا في إقامة لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلح. فطرد بسبب إقامة التوحيد وشرد أصحابه وهاجروا الهجرتين إلى الحبشة ثم إلى المدينة، وأصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على لا إله إلا الله فمكن بها وخضعت له العباد والبلاد والأكاسرة والجبابرة، فرجع إلى مكة فاتحا بمنتهى التواضع حتى كادت ذقنه الشريفة أن تمس راحلته وهو عزيز بلا إله إلا الله، فخالف القوم دين ربهم وسنة نبيه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. أصابتهم الفتنة وأهلكتهم ودمرتهم وحقرتهم ونزعت بقية ما وجد من التعاطف في قلوب المسلمين إليه، والله غالب على أمره، ولكن المهيجين لا يعلمون، المغررين لا يعلمون. هؤلاء الذين يساقون كما تساق البهائم والأنعام إلى الذبح يمينا يمينا شمالا شمالا، تقدموا اضربوا كذا كذا حتى سقط المئات فإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم مكن الله له بعد ذلك صلى الله عليه وسلم وفتح به قلوب العباد والبلاد بلا إله إلا الله التي لا يكون فتح ولا نجاح ولا تمكين بغيرها البتة، لا تمكين إلا بمنهج التوحيد. لا أن نتنازل عن التوحيد لنمكن، أي غباء هذا. فالمنهج الإخوان هكذا، أم تجدهم ينقضون عرى الإسلام من أجل السياسة ومن أجل الكرسي الذي يحيون من أجله؟ ويدل على ذلك قولهم نتنازل عن الثوابت والأصول من أجل المصلحة العامة والوطن، لأن من منهجهم تولية المرأة والزج بها إلى الميادين وإلى البرلمانات إلى مجالس الشعب والمجالس النيابية ومجلس الشورى، فوجدوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تخالف منهجه. خلاص سيب الحديث يا عم، المشكلة نتنازل عن الثوابت، نتنازل عن الأصول، عن الأحاديث، لكي نقرر ما قرره الضال كبيرنا حسن البنا. والنبي قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: لم يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. نبيكم يا أغبياء يقول لم يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وأنتم تقولون لن نفلح حتى نولي المرأة أمانة. أبو بكر روى الحديث، وكما قال الأصوليون يقدم، بل المحدثون والفقهاء أيضا يقدم تفسير راوي الحديث لأنه أعلم بما سمعه من رسول الله. لما كان ما كان من موقعة الجمل، قال أبو بكر رضي الله عنه: نفعني الله سبحانه وتعالى بكلمة، والكلمة في اللغة حديث أو جملة مفيدة، نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كدت أزيغ وأضل وألحق بأهل الجمل. قال صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ما الذي استنبطه وفهمه أبو بكر رضي الله عنه من هذا الحديث؟ أن طلحة والزبير ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين ولوا أمرهم عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين فقيهة الصحابة، ما كانوا كما قال أبو موسى الأشعري، ما وقف أمامنا حديث لرسول الله لم نفهم إلا وعرضناه على عائشة فأفهمتنا إياه رضي الله عنه، والكل يؤخذ من قوله ويرد. فقد جانبها الصواب عندما وافقت الزبير وطلحة على أن تكون هي في أمرهم، فعلم أن طلحة والزبير بالمقارنة بما كان عليه علي، علم أنهم على غير الحق وأن علي على الحق بهذا الحديث: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. القوم يتعاملون مع الكتاب والسنة بمفهوم البلطجية اللي ما عجبناش نحطه على جنب، نسأل الله السلامة والعافية. لابد أن تقطعهم الفتن وتقطيعها. ويسأل المتعصب لهذه الفرقة: هل من منهج السلف الكرام الزج بالنساء إلى الميادين ليظللن عشرات الأيام بالشوارع ليل نهار يبيتون على الأرصفة حتى إذا صلت المرأة منهن فركعت أو سجدت رآها من حولها من الرجال في حالة الركوع والسجود وما يتبع ذلك من ظهور العورات مجسمات؟ أي دين تدينون به إلى رب العزة جل وعلا؟ أتدرون مفهوم العبودية الحقة؟ هل من منهج الكتاب والسنة أن تصلي النساء وسط جموع من صفوف الرجال عن أيمانهن وشمائلهن ومن ورائهن؟ أم هذه الآلاف المحشودة كلهم محارم لكلهن؟ لربما، الله أعلم. هل من منهج الكتاب والسنة بفهم سلفي الأمة ما حدث في الميدان من الرقص الجماعي والغناء والتمثيل ورقصة الدبكة السورية والدبكة الألمانية؟ ما هذا؟ خذلكم الله حتى تركهم بعض مدعي السلفية من هذه الحشود لما رأوا المخالفات الفاضحة. قال لك إيه ده؟ رأس وتمثيل وغناء واختلاط وقلة أدب وسفلة وتجرمة، ويقول لك الإخوان المسلمين جاتكم 60 نيلة. قال: هل من منهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأم إلحاق الضرر الكبير بمصالح ملايين من المسلمين بتعطيل المرور بالتواجد المستمر بالميدان، فيبذل الجميع الجهد المضاعف للوصول إلى الناحية الأخرى من الشارع وهم أمام العالم يصلون قيام الليل حتى كره الناس قيام الليل وكرهوا دينهم وكرهوا كل من في وجهه لحية أو نقاب، فإن قيام الليل والتراويح في أصله سنة، من تركها لا حرج عليه أصلا. وأما الإضرار بالمسلمين فكبيرة محرمة، فكيف ينشغلون بالسنة بكبيرة محرمة، كبيرة محرمة، نسأل الله السلامة والعافية. فصارت صلاتهم التراويح حراما لغيره على منهج أهل الأصول، حراما لغيره لا لذاته، أصبحت حراما لأنها بها أضر الناس. ساعات يقيمون ويبكون على جهلهم وتفهيم وهم يضرون المسلمين، ومن أراد أن يتخطى هذا الشارع لعنهم، الشارع لعنهم وأكثر لهم السب بسبب تعطيلهم لمصالح المسلمين. قال: أصبحت حراما لغيره من وجه الإضرار الحادث به، وهذا وجه فقهي لا يدركه مثل هؤلاء. أمن المصلحة الدعوية أن يصل الكثير من الناس إلى كره وبغض كل لحية ونقاب بغضا شديدا جراء هذه التصرفات، حيث أصبحت اللحية والنقاب مظهرا للدين من ناحية الشك، وصاحب اللحية وصاحب النقاب من أبعد الناس عن تعاليم الدين الحنيف. بالأمس رأيت رجلا فوق 60 على إحدى القنوات يبكي، يقول: كانوا يمكثون في مداخل العمارات ويطرقون علينا الأبواب قسرا وقهرا ليدخلوا ليأخذوا حاجتهم وليدخلوا الحمام ليغتسلوا في بيوت المسلم. الرجل يبكي، شعر بالقهر العظيم، قال: هذا دين الإسلام؟ يدخلون يطرقون عليه الباب رغما عن أنف أبيه وأمه ليدخل إلى الحمام ليتغوط ويتبول ويترك أذاه في بيوت المسلمين ويغتسل، وحق لهم أن يغتسلوا من هذا الضلال. كرهوا الناس في اللحية والنقاب، عليهم من الله ما يستحقون. فماذا كسب الإخوان ومن شايعهم من هذا الاعتصام سوى نزع كل ما تبقى من تعاطف المسلمين معهم؟ ثم تحول هذا التعاطف إلى بغض عظيم، تجد هذا البغض في تصدي الناس لهم تصديا شديدا لما أرادوا تكرير الاعتصامات في ميدان رمسيس وألف مسك. ما هذا؟ ويا ليت هذا البغض والكره قد اقتصر على جماعة الإخوان المسلمين، بل عم كل صاحب لحية وكل صاحبة نقاب، وهذا هو البلاء العظيم. مما أضر أعظم الضرر بالدعوة كلها من ضياع الثقة في رجال الدين وذهاب الهيبة لهم وبغض الناس لمن يذكرهم بالله وتعميم البلية على الصالحين المصلحين معهم. الأمر الذي يحتاج إلى عشرات السنين حتى يدرك الناس وجود الفرق الكبير بين لحية ولحية وبين نقاب ونقاب، فضلا عن البلاءات الشديدة الأمنية المتوقعة على من لم يشاركهم هذا الضلال قبل من يشاركهم ومن كان منهم. الله يتولى عباده الصالحين وهو كافيهم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. لقد حول رموز الإخوان التصادم مع أجهزة الدولة وإفساد مرافقها العامة وإحراقها إلى جهاد في سبيل الله، فعم الفساد أنحاء البلاد وعلى صوت الجاهل والباطل، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فض الاعتصام في ميزان الإسلام. قد سبق البيان عن حقيقة الإخوان في خطبة اسمها الإخوان المسلمون الجماعة الأم للإرهاب، بينت فيها التاريخ الأسود للإخوان في الإرهاب والاغتيال والسعي في الأرض بالإفساد انطلاقا من نظامهم الذي سموه التنظيم السري أو النظام السري، والذي كان بمثابة جهاز أمني خاص بجماعة الإخوان ينفذون من خلاله إرهابهم وتصفية من أرادوا اغتياله من رجال الدولة الذين يعارضون فكر الإخوان وتصرفاتهم، كما فعلوا مع رئيس الوزراء وكان أيضا وزيرا للداخلية النقاش باشا وأحمد الخازندار النائب العام وقتها، وما قاموا به من حرق بعض دور السينما والمحلات الخاصة ببعض غير المسلمين من اليهود ومن النصارى والهجوم على 11 قسما للشرطة، منهج مستقيم مستمر على منهج حسن البنا ومنهج الاغتيالات يتكرر ولا يتغير بتغير الزمان لأن الفكر لا يتغير، وذلك في حياة حسن البنا مؤسس جماعة الخوان المسلمين، ثم ما كان من حريق القاهرة سنة 52، وكان من آخر ما بينت ما قلته في خطبة عيد الفطر الأسبوع الماضي، وما ذكرته من أن دموية الإخوان وما معهم من أسلحة سيظهر عند فض اعتصاماتهم واشتباك رجال الأمن معهم، وقد كان وظهر بالصوت والصورة أمام العالم كذب الإخوان ومن شايعهم بأنهم مسالمين وبأنهم مسالمون ولا يحوزون في اعتصاماتهم أي نوع من الأسلحة، وما قامت به الطائرات من تصوير بعض أفرادهم وهم يعتلون أسطح العمارات وما معهم من أسلحة قناصة بدأوا بها رجال الشرطة بالقتل والاغتيال، مما أدى الشرطة إلى الرد المسلح عليهم جزاء وفاقا. لقد قامت الأجهزة الأمنية بالدولة بالإنذارات المتكررة لمعتصمي ميداني رابعة والنهضة، وسمحت لهم بالانفضاض السلمي مرات كثيرة، وأنها لن تلاحق أحدا منهم ما دام لم يقم بأعمال إرهابية أو تحريض على خراب أو إفساد في الأرض. قام بهذا الإنذار طائفة من رجالات الدولة، فقام به وزير الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، وقام به رجال من الجيش، وقام به رئيس الوزراء بل صرح به ونطق به وتعهد تنفيذه رئيس الجمهورية بنفسه، وكل هذه التصريحات ما زادت الجهال الخوان إلا إصرارا واستهزاء حتى كان ما كان، فلا تلوموا إلا أنفسكم. ولقد تخطت هذه الاعتصامات الحدود الزمنية والعرفية والاجتماعية، مما أدى إلى إرباك البلد أمنيا ومروريا واجتماعيا من خلال الضرر الكبير الذي أصاب ساكني ميدان رابعة والتعطيل الذي دب في حياتهم من وجوه عدة بسبب هذا الاعتصام، والإيذاء الذي أصابهم مرورا بتفتيشهم في الدخول والخروج واستيلاء المعتصمين على مداخل العمارات، حتى وصل الأمر إلى أن بعض المعتصمين يطرق أبوابهم لكي يدخل إلى دورات المياه، فضلا عن قفل بعض المرافق العامة لأهل الميدان من البريد والبسطة والبروك وغير ذلك، والتي أدت إلى اضطراب حياتهم وبعد ما قرب في الذهاب والإياب إلى أعمالهم، وذلك أن المرء منهم كان يضطر إلى دورة مرورية كبيرة للوصول إلى بيته بسبب انسداد الشوارع بالمعتصمين. لو كان هذا الاعتصام على مدخل هذه المدينة ورجل عمله في أقرب ميدان سيضطر إلى أن يسير إلى الحي العاشر ثم ينزل إلى من هنالك إلى مكانه، أمر شديد، كل يوم يحدث هذا. قال أولا بيان سبب الاعتصام، وأرجو المعذرة في التطويل فقد تعين علي البيان، فلا بد من البيان الكامل لأن الأمر عظيم جلل، ينبغي أن نعلم الحق من الباطل حتى لا نتعبد إلى الله بعين ما يبعدنا من الله. أرأيت رجلا يتعبد إلى ربه يقول من السنة أن تفطر على كأس ويسكي؟ هكذا يفعلون. أولا بيان سبب الاعتصام، وهو زعمهم بالتمسك بالشرعية والمطالبة برجوع الرئيس المخلوع الذي لم يكمل مدته القانونية وقد اغتصبت منه هذه المدة واغتصب حقه، وهم مطالبون بدفع الظلم وجلب العدل وإعطاء كل ذي حق حقه، فكان اعتصامهم هذا على زعمهم تعبدا إلى الله بنصرة المظلوم، كما قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا المظلوم فما بال الظالم؟ قال: أن يرده عن ظلمه. فكان الاعتصام بلسان حالهم نصرة للمظلوم بالمطالبة برد المظلمة، ونصرة للظالم برده عن ظلمه. أما الرد على هذه الشبهة فقد أفردت لها خطبة اسمها التوجيه الشرعي لحال الباد، وعندكم على الصفحة. ومما بينته فيها إجماع المسلمين على وجوب السمع والطاعة للإمام والحاكم المتغلب. لو تغلب حاكم بالسيف واغتصب فرضا واغتصب حق حاكم آخر واستقرت له العباد والبلاد، وجب وجوبا عينيا السمع والطاعة لهذا الحاكم المتغلب بدون خلاف. من الإجماع الذي نقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري، حيث قال: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. وقد رأيتم ما حدث من الدماء ومن الدهماء عندما خالفنا إجماعات المسلمين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وقد رأى القاصي والداني والصغير والكبير ما حدث من الدماء في اليومين الماضيين عند فض الاعتصام وبعده. كذلك الإجماع الذي نقله أبو الحسن الأشعري في رسالة إلى أهل الثغر، قالوا: أجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين، وعلى أن كل من ولي شيئا من أمورهم عن رضا أو غلبة وامتدت طاعته من بر أو فاجر لا يلزم الخروج عليه بالسيف جار أو عدل، أيا كان. إجماعات، ومن يخالفها يوليه الله ما تولى وتصيبه الفتن. والإجماع الذي نقله شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب كما في الدرر السنية، قال: الأئمة مجمعون من كل مذهب، كل المذاهب، على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا كما يحدث الآن، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يوم الناس هذا ما اجتمعوا على إمام واحد. الإمام له من يؤيده وله من يعارضه، ولا بد أن يسير القطار بالمسلمين. لو أتى مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لاعترض عليه البعض: أيستقيم حالنا بهذا؟ لا بد من السمع والطاعة، ولو كان الحاكم أخذ الحكم بالسيف. وقد أخذ محمد مرسي الحكم بطريقة غير شرعية، والانتخابات طريقة شرعية، ولكننا أدلنا له بالسمع والطاعة، وإلى قبيل أن يخلع بيوم ونحن نقول: اتق الله، اتقوا الله في رئيسكم. هذا منهج أهل السنة والجماعة، لا يتغير بتغير الأشخاص، هذا منهج ندين به إلى الله سبحانه وتعالى. قال ليبين هذا: قلت: وذكرت ما كان من تغلب عبد الملك بن مروان على عبد الله بن الزبير الصحابي الجليل. أظهر الصحابي، أول مولود في المدينة هو عبد الله بن الزبير، ومبايعة الصحابة لعبد الملك، وقد استقر إجماعهم على ذلك. وكان هذا الإجماع صارفا لحديث النهي عن المنكر ونصرة المظلوم ورد الظالم عن ظلمه. وبهذا الإجماع قد تحولت نصرة المظلوم، تنبه، بهذا الإجماع قد تحولت نصرة المظلوم ورد الظالم عن ظلمه وإنكار المنكر في هذا الشأن، تحول كل ذلك إلى خروج على ولي الأمر الجديد المتغلب بزعمهم. وهذه نقطة فقهية مهمة لا يدركها ولا يفقهها كثير من الناس، لا سيما من نشأ قلبه في أحضان مشايخ الضلالة الذين قد ملئت بهم الساحات والفضائيات. والذي قلته هذا نص عليه الإمام أحمد في الأحكام السلطانية لأبي يعلى القاضي الحنبلي، ونص عليه ابن قدام في لمعة الاعتقاد وفي المغني، ونص عليه غيرهما من أئمة هذا الدين الحنيف على ما بينته تفصيلا في حينه وفي هذه الخطبة. وعلى ضوء هذه الإجماعات يعلم أن اعتصامهم قد بني على شفا جرف هار لا حظ له من الأدلة الشرعية المنتظمة على منهاج الاستدلال بمنهج السلف الكرام لمن أراد أن يتعبد إلى الله بالعبودية الحق. ابتداء اعتصامهم لا وجه له من الدليل، وذلك فضلا عن أن الاعتصامات والمظاهرات والمسيرات في أصلها ليست وسيلة شرعية للتعبير عن الحقوق، إذ ما هي إلا وسائل أتت إلى بلاد المسلمين من سنن المشركين، ما علم عنها في صدر الإسلام لا عن رسول الله ولا عن الصحابة، لا دليل عليها من الكتاب أو السنة أو الإجماع بفهم سلف الأمة. ثانيا، استمرار الاعتصام كسر لهيبة الدولة، وهذا فيه من الفساد ما فيه. قد رأى العالم أجمع وسمع تصريحات المعتصمين من الامتناع والإباء من الانقياد للفض السلمي للاعتصام من غير أن تراق قطرة دم واحدة، حتى قال بعضهم لا يكون ذلك إلا على جثثنا، فكان الإصرار منهم السبب الرئيسي لما حدث من الدماء. والذي أتدين به إلى الله أن كل من قتل إنما ديته يسأل عنها في الدنيا أو في الآخرة كما يشاء الملك. هؤلاء الرموز الذين هيجوا هؤلاء المغررين الجهلاء ولم يجعلوهم يستمعوا إلى الفض السلمي وأصروا على ما هم فيه من الضلال لكي يحموا أنفسهم. إنما العلم هو سفينة نوح التي ينجو بها المسلمون من الهلاك، وإلا فجل من سقط قتيلا ولا تقول شهيدا، الله أعلم بالشهداء. لمن مات هذه الميتة الجاهلية إنما مات من باب الجهل بالعلوم الشرعية. وما قاله هذا البلتاجي من أن ما يحدث في سيناء والعريش سينتهي إذا عاد مرسي إلى الحكم، قالوا هذا غبي وخرجت منه هذه الكلمة هكذا. لا والله، بل خرجت بمنهج. وهل الإخوان المسلمون يقدمون بين المجتمعات رجلا غبيا ليتكلم بلسانهم؟ بل يختارون أذكاهم على منهجهم، وإلا فكله غباء شرعي. والذي قاله هذا قاله الأمين العام لجماعة الإخوان خارج مصر بعد قوله، وقاله قيادات في جماعات الجهاد الإرهابي في سيناء، وهذا مصور بالصوت والصورة، فلم تخرج منه هباء بل خرجت بأمر مدروس. والذي يحدث الآن بعد فضل هذه الاعتصامات من هذه المصاعب في شتى محافظات مصر إنما دبر بليل ومكر له ونظم قبل أن يحدث. قال: ومن ثم فهو حق واقع لا مرية فيه من العلاقة الوطيدة بين الإخوان وما حدث من الإرهاب والفساد في سيناء. وكان من هذه التصريحات الخرقاء إصرار على تحدي أجهزة الدولة من طائفة ممتنعة على حاكم البلاد وأجهزتها الأمنية من الجيش والشرطة. زالت هذه الحدة والتحدي والامتناع وعلى سقفها بسبب طول المدة، مدة الاعتصام وعدم تدخل الدولة لفض الاعتصام بالقوة، الأمر الذي جرأ المعتصمين على حدة النبرة وفجور العبارة والمنطق. وما كان ذلك بهم إلا استدراجا يظهر لذي البصيرة المتأمل في المشهد برمته، إذ ما يجدي فعل بضعة آلاف مع دولة بأجهزتها وعدتها وعتادها، حتى وصل الأمر بكثير أن وصفوا الدولة بعدم الجدية والتقصير في التعامل مع هؤلاء، وصرح البعض بسحب التفويض من الجيش في التعامل مع هؤلاء بسبب طول المدة، غير أن الدولة حفظها الله إنما فعلت ذلك مع المعتصمين حتى يظهر أمام العالم ردود أفعالهم المستفزة التي نفرت الناس منهم، فأنشأ ذلك تعاطفا شعبيا مع قيادات الدولة من الجيش والشرطة، فضلا عن إلمام أجهزة الدولة بالسلبيات التي ولا بد حادثة من جراء فض الاعتصام من وقوع قتلى وجرحى. فكان حلم الدولة ورزانتها صائبا وصحيحا، فلما تدخلت فض الأمر في ساعات من يوم واحد. ثالثا، بيان أن الإخواني كذاب أشر. لقد رأى العالم أجمع كذب الإخوان في اعتصاماتهم بقولهم إن اعتصاماتنا أو إن اعتصاماتنا سلمية، لا نحوز من الأسلحة شيئا، وأنهم لا يحوزون عليهم أي نوع من الأسلحة. وذلك لما رأى الناس عبر القنوات هذه التسجيلات التي أظهرت يقينا أنواع الأسلحة المتنوعة التي كانت في حوزة الإخوان، بل صوروا وهم يستخدمونها ضد رجال الشرطة. هذه الأسلحة يضربون بها أجهزة الشرطة والجيش، وبوجود هذه الأسلحة تحول تصنيفهم من معتصمين سلميين إلى جماعة إرهابية مسلحة تحارب أجهزة الدولة وتفسد في الأرض باسم الدين، فلا كرامة لها ولا حق لها في قانون المظاهرات العالمي، وإن كان لا يعنينا في ديننا بشيء، ولكن هم أخضعوا أنفسهم لهذا القانون، هم بهذا القانون لا كرامة لهم ولا حرمة لدمائهم لأن اعتصاماتهم غير سلمية. وقد يقول متعصب جهول أحمق أعمى، هم قد اضطروا لاستخدامهم ما لما هجمت عليهم الدولة وبدأهم رجال الشرطة بالضرب، فكانوا مدافعين عن أنفسهم. وهذا العبث والهراء لا يصدر إلا من طفل لا يعي ولا يدرك ما يخرج من رأسه، وذلك على التفصيل الآتي من هذه الوجوه. الوجه الأول أن هذا لا يغير من الأمر شيء، من كون الإخوان كذابين ظهر كذبهم وافتضحوا ببيان هذه الأسلحة مصورة صورا حية بالفيديو. الوجه الثاني، الأصل الأصيل أن الدولة وأجهزتها ما تريد أن تسيل قطرة دم واحد بسببها، وإلا لأخذوا هذا واستغلوه إعلاميا، وهي في مصدر قوة، والقوي لا يبدأ بالاعتداء. فمع الدولة الطائرات والصواريخ والدبابات والأسلحة والمدافع والأفراد والجيش والشرطة، ومعها كل العدة والعتاء، وكذلك معها الوسائل المتنوعة من الطرق السلمية، من فض الاعتصام بالمياه الغزيرة سواء من رجال المطافي بالسيارات أو حتى بالطائرات، وإلا فبالقنابل المسيلة للدموع، وإلا فبالغازات المخدرة كالقنابل المسيلة للدموع والتي على أثارها يغمى على المرء ساعات، فينقل كل هؤلاء بعد الإغماء بالسيارات خارج الميادين. الأمر في غاية السهولة على الدولة، فانتبه. وإلا بالتضييق عليهم بعدم السماح بالخروج أو الدخول، فلا يصل إليهم طعام ولا شراب، بقطع المياه والكهرباء وبكافة الضغوط. لا تقول عندهم مولدات، سينتهي البنزين بطول مدة الحصار سيهلكوا، وبقطع المياه والكهرباء وبكافة الضغوط التي لا ينتج من خلالها إراقة قطرة ماء، قطرة دم. الطرق السلمية كثيرة، وهذا ما كان عليه الخطة التي أقامها رجال الدولة، ولكن باغتوهم بالأسلحة. قال: يضطر فيها هؤلاء المعتصمون إلى الانسحاب بالعقل والهدوء والتفكير رغما عنهم، غير أن الحادث أن الإخوان المجرمين الخونة يريدون أن يتاجروا أمام العالم بمنظومة دبروها بليل لا تخفى على المطلع على سيرتهم الدموية، وهي أنهم يريدون أن يظهروا للعالم أن الحكومة المصرية حكومة دموية ظالمة تقتل المعتصمين السلميين الأبرياء ولا ترقب في مؤمن إلا ولا ذم، وأن الدماء عندهم رخيصة، وهم يعلمون أنهم مهما طال بهم الاعتصام فمصيرهم إلى لا شيء. ماذا يفعلون مع أجهزة الدولة بأكملها؟ والمعلوم ممن درس حياة رموز الإخوان أنهم على استعداد بأن يضحوا بشعب كامل للبقاء على الجماعة التي دمرها الله بأفعالهم تدمير. فكانت خطتهم ببدء الضرب بالرصاص الحي على أفراد الشرطة وقتل العديد من الضباط والجنود ليحدث وتحدث حالة الاستفزاز والاستنفار لرجال الشرطة فيضطرون لقتلهم فيستغلون، وهذا ما كان، ولكن بعض ضحاهم فيضطروا للرد المسلح. فإذا كان ذلك كذلك استغل ذلك إعلاميا للوصول إلى إثبات دموية الحكومة المصرية فتنقلب على مصر الدول الكبرى. لا هم لهم إلا مصلحة الجماعة، ولو دخل إلى مصر حلف الناتو واليهود والأمريكان فلتذهب مصر إلى الجحيم وليذهب المصريون إلى الجحيم تضحية بكل المصريين بسبب جماعة الخوان المسلمين. ألا عليهم من الله ما يستحقون؟ وهم على عادتهم أغبياء لا يفقهون ولا يعون، لأنهم قد خاضوا من قبل هذه الحالة من الكذب في واقعة الحرس الجمهوري، وقد تم تصوير أفرادهم وهم يضربون الجيش بالأسلحة من على أسطع العمارات المحيطة بالحرس الجمهوري، وشهد عليهم سكان هذه العمارات ولكنهم لا يتعلمون. وقد صور ذلك وراه العالمين، وكان من أدنى درجات التفكير أن يوضع ذلك في الاعتبار، ولكن ما يجد ذلك مع قلوب طمس الله وختم عليها بما قدمت أيديهم. فالمعلوم أنه لا يتعلم من أخطائه القاتلة إلا من وصف بالغباء القاتل. لذلك قد قلت من قبل إن جماعة الإخوان قد مكرت بنفسها، فلما ظهرت هذه الأفلام المسجلة لأعضائها علم جل الناس ما هم عليه من الكذب والخداع. أضف إلى ذلك أن معظم المعتصمين معهم إنما اعتصموا معهم نصرة لدين الله مغرر بهم ودفاعا عن الشرعية والشريعة كما خدعوهم بذلك، ومن ثم لن ينفع مع هؤلاء أن يندس هؤلاء القناصة من الإخوان ومن من شيعهم أن يندسوا بين هؤلاء المعتصمين المغرر بهم الجاهلين ويضربون بالرصاص على أجهزة الأمن حتى لا يرى هؤلاء الجهال المهيجون بأعينهم ما مع الإخوان من الأسلحة، مع ضرورة العلو واتخاذ الأسطح أماكن لضرب الشرطة. فكان ما كان. أضف إلى ذلك تصريحات الداخلية للقنوات المختلفة بحضور عملية فض الاعتصام. هم طلبوا من القنوات التصوير حتى يرى العالم ما يحدث في فض الاعتصام لحظة بلحظة بطريقته السلمية، وهذا أكبر دليل على سلمية الدولة في فض الاعتصام، وفيه من الصراحة والشفافية والوضوح الذي يكسب الداخلية والجيش وأجهزة الدولة التعاطف العالمي معهم. والإخوان يحاولون جاهدين ضرب كل هذا وكسب تعاطف الناس معهم، فلما علموا بخطة فض الاعتصام السلمية طاشوا واضطربوا فترنحوا وظلوا يتخبطون خبط عشواء ذبحوا به كل تعاطف في قلب أي أحد معهم. اللهم إلا هؤلاء المغررين من الهمج الرعاع الذين يظنون أن الأمر ما هو إلا معركة بين الكفر والإيمان، وهم الذين يكفرون العالم حكاما ومحكومين على منهج سيد قطب الضال، وهم لا يعلمون أن الإخوان المسلمين أبعد الناس عن تطبيق شرع الله، وما هم إلا جماعة سياسية أرادت الحكم فلما سلب منها الحكم لعدم قدرتها على العمل السياسي هاجوا وماجوا واضطربوا، فظهر ما عندهم من الإرهاب والدموية حقا. وما زالت قناة الجزيرة الماسونية اليهودية الفاجرة تحطب في هوى الإخوان وتؤجج الرأي العالمي على جهاز الدولة المصري خوارج ابتغاء الفتنة والاضطراب العام. وخرج مؤيد الإخوان في أنحاء العالم، فما رأينا إلا تركيا الإخوانية وهي تستنكر ما حدث من فض الاعتصام استنكارا شديدا، وما هذا منها إلا تبجح وسخافة. فلقد فض رجب طيب أردوغان مظاهرات سلمية لرجال ليس معهم أسلحة، فضها بالقوة الشديدة، فهو أبعد ما يكون عما يقول، ولكنه التعصب الإخواني الأعمى. كذلك استنكار أمريكا في غاية الاستفزاز، فهل يقارن فعل الشرطة بالمعتصمين بما يفعله بشار وجنوده بأهل سوريا؟ أم هل يقارن الجيش المصري الحكيم الشفيق على شعبه ابتداء من ثورة 25 من يناير إلى يوم الناس هذا بما يفعله الجيش المجرم السوري الذي قتل وأباد شعبه وشرده في أنحاء العباد والبلاد؟ هل يقارن هذا بذاك؟ فلماذا لم تتدخل أمريكا راعية الإرهاب العالمي وتستنكر بالقول والفعل ما يحدث في سوريا؟ غير أنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: إذا لم تستح فافعل ما شئت. رابعا، أقول لكل من تعاطف بجهل أو غباء أو بعصبية مقيتة مع منهج الإخوان، ماذا تقول في الدماء التي سالت من الجيش والشرطة في سيناء والعريش، وكل يوم يموت من الضباط والشرطة من الإرهابيين هنالك؟ ليسوا بمصريين، ليسوا بمسلمين، لم يتحرك قلبك لهؤلاء الذين يدافعون عنك؟ وقد ثبت بتصريحهم أنفسهم أنهم تبعا للإخوان، لماذا لم تتعصب لإخوانك من الضباط والجنود يا مطموس العقل والفكر والعقيدة؟ ماذا تقول في الحريق الذي حدث في مسرح الجريمة في ميدان الرابعة والمنصة والجامع حتى لا يبقى أثر تصل إليه الشرطة إلى أعمالهم الإجرامية؟ أم تظنك الذي يظن هذا الغبي أن الذي حرق هذه رجال الشرطة؟ ولماذا؟ لماذا يحرقوها؟ لماذا؟ كما يظن الأغبياء والجهال. أم ماذا تقول في هذه الجثث التي ضبطت تحت منصة رابعة؟ قد قتلت قبل فض الاعتصام. من أين هذه الجثث؟ من أين هذه الجثث؟ سل نفسك هذا. وأفراد الإسعاف بيّنوا أنها ماتت قبل أن تأتي الأجهزة لفض الاعتصام بفترة طويلة. من أين أتت؟ ومن قتلها لتعلم من الذي أحرق المكان؟ أم ماذا تقول في من ذبح في قسم كرداسة من اللواءات والعقد عندما صوروا بملابسهم الداخلية ومسحت بهم الأرصفة والشوارع؟ غل ودفين وحقد عظيم، والمدفع الذي ضرب به على القسم برمته. ماذا تقول فيما حدث في أكثر من 20 قسما على مستوى مصر؟ أما يذكرك ذلك بما حدث من الجماعة الإسلامية بأسيوط وما حولها؟ أم لم يذكرك هذا بأقسام الشرطة التي دمرت في يناير 2011؟ ثم بعد ذلك لا ننتظر من الجهات الأمنية أن تعتقل كل من في وجه لحية. لا إله إلا الله، لقد أفسدوا علينا الدين والدنيا، فوجب وجوب عليه على كل مسلم موحد أن يتقرب إلى الله ببعضه، لكل إخواني تقربا إلى الله فاعلموا دينكم. هؤلاء يؤججون علينا الداخل والخارج. إذا كسرت هيبة الشرطة فما ظنك فيما يحدث؟ أم ماذا تقول فيما حدث في هذه الكنائس التي أحرقت في ربوع مصر لتأجيج الفتنة الطائفية حتى تتدخل أمريكا ويدخل حلف الناتو وتقسم مصر كما قسمت ليبيا، ويكون للإخوان نصيب في قطعة ينفثون فيها سمهم؟ هؤلاء ساروا بهذا المثل العمي لفيها لخفيها، لا تدوني حتى احكمها، لا هيعدلكم وطلع عينكم، منهج بلطجيه نسال الله السلامه والعافيه، ولتذهب مصر والمصريون الى الجحيم. أم ماذا تقول يا مطموس العقل والفكر والمعتقد في هذه السيارات والاوتوبيسات التي احرقت واحرق ايضا معها قلوب اصحابها التي لربما ما انتهوا من اقساطها البنكيه بعد؟ لربما يقول البعض هؤلاء بعض البلطجيه، من الذي اعطى البلطجيه الفرصه لهذه الفوضى؟ من هم؟ لقد خلق الاخوان حاله من الفوضى القاتله المدمره للعباد والبلاد كردة فعل على خروجهم من المشهد السياسي، وهم الذين اخرجوا انفسهم بانفسهم. هذا هو فكر الشيطان المريض سيد قطب الذي غرز في جذور قلوب الجماعة وأفرادها، ومن شق وانبثق عنها من الجماعات الإرهابية الأخرى. فلقد ملئت قلوب الإخوان بالغل والحقد الدفين على أبناء وطنهم وشعبهم من المصريين، إذ ليس للجماعة مصر ولا وطن إلا الجماعة أينما كانت وكيف كانت. وسيظل أفراد الجماعة ومن شايعهم يحدثون هذه الفوضى وهذا الفساد في القطر المصري كله بدون طائل، وهم يعلمون أن قبضة الدولة قد صارت محكمة عليهم إلا بعض هذه المفاسد التي ستنتهي بإذن الله في غضون شهر أو شهرين أو أكثر. هذه المفاسد التي ستنتهي بإذن الله، غير أني أهيب بهؤلاء السذج الجهلاء الذين كانوا يساقون إلى الميادين بدون وعي، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا حتى ماتوا، الذين كانوا يحطبون في هوى الإخوان بحجة تطبيق الشريعة أن يفيقوا من سباتهم العميق، فإن الإخوان قد قدروهم قربانا ليذبحوا على أعتاب الجماعة ولبقاء الجماعة. أقول إن الإخوان المسلمين يجرون مصر لتصبح سوريا جديدة أو ليبيا أخرى أو لبنان ثانية، حتى يكون الدماء والإرهاب جزاء أصيلا في البلاد. يجرهم لهذا حقد عظيم وحزن شديد على ضياع الحكم من أيديهم، فإن جماعة الإخوان المسلمين تلفظ أنفاسها الأخيرة على المثال الشهير لفيها لخفيها، ولا تصدقوا هذه الأكذوبة الجديدة المسماة إخوان بلا عنف. لا إخوان بلا عنف، فإن العنف جزء لا يتجزأ من منهج وفكر ودم الإخوان. وما هذه الجماعة الجديدة إلا أكذوبة وخدعة جديدة ينفس فيها الإخوان، ينفذ فيها الإخوان بذورا جديدة لقيامهم عليها بعد 100 عام، لما ينسى الشعب المصري الطيب إرهابهم ودمويتهم. فقد غفل الإخوان المسلمون كل الغفلة عن قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فخالفوا أمر الله ورسوله متعمدين، فأكلتهم الفتن أكلة، وأحرقتهم تحريق، وتشعب لهيب الفتن، فأكلت من شايعهم وعاونهم ورضي بهم وبارك سيرهم ومنهجهم، ولربما زاد تشعب نيران الفتنة لتحرق من ليس منهم ومن لم يرضى عنهم طرفة عين، بل ومن استنكر ما هم عليه أشد الاستنكار وسعى في فضحهم من قبل ومن بعد لإظهار ما هم عليه من الضلال، وذلك لعموم شؤم مخالفة رسول الله. فنسأل الله العزيز الرحيم أن يجنبنا الفتن ومضلاتها ما ظهر منها وما بطن، وإن أراد بالقوم فتنة أن يقبضنا إليه غير خزايا ولا مفتونين، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله.